السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مستمرين مع حضراتكم في سلسلة الطريق، والنهاردة مع المجلس 28، وزي ما كل مرة بنبدأ بكتاب العقيدة للإمام أبي جعفر الطحاوي المصري المتوفى سنة 321 هجرية. وصلنا مع بعض لكلام عن الأولياء. قال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء صلى الله عليهم وسلم، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء. طيب، واحدة واحدة كده ونشرح مع بعض لغاية ما نوصل إن شاء الله بإذن الله. سيدنا الإمام هنا بيقول: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. مقامات الخلق، ربنا سبحانه وتعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات في الدنيا في الفلوس والمناصب والجاه، وفي الآخرة في المقامات عند الله سبحانه وتعالى. وانت بتقرأ في القرآن في كل يوم في الصلوات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعمت عليهم دول ناس، مش المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب الناس اللي هم مش المغضوب عليهم والضالين دول أصنفهم إيه اللي ربنا أنعم عليهم؟ ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء، قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يعني أنت لما تبقى إنسان صالح هتخش الجنة إن شاء الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ودول أحسن رفقة في الدنيا وفي الآخرة طبعا. وبالتالي صنف ربنا سبحانه وتعالى الصالحين لأنبياء، ثم الصديقين، ثم الشهداء، ثم الصالحين. الأولياء هم في المراتب الثلاثة ما سوى النبوة، لأن النبوة وهبية وليست كسبية. يعني النبوة ربنا بيصطفي بيختار، ده نبي. يعني أنا ما أقدرش أقعد أعمل أعمال صالحة وبطل سيئات لدرجة أني ما أعملش سيئات خالص فربنا يشوفني حلو فيصطفيني نبي، لا. هو هؤلاء الأنبياء محددين عند ربنا ومختارين من عند الله، يصطفيهم ربنا سبحانه وتعالى. فلا يستطيع إنسان يجتهد للوصول لمرتبة النبوة، لكن أنا وإنت بستر من ربنا كده وعناية من ربنا تقدر تجتهد فتبقى إنسان صالح، تقدر تجتهد فتبقى صديق، تقدر تجتهد فتبقى شهيد، وتبقى عندك شيء من التضحية بالنفس والمال والبدن. ساعتها الإنسان بيترقى في المراتب، هذه المراتب اللي فيها الأولياء. الولاية هي درجة من درجات العلاقة مع الله. ربنا بيقول في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. هؤلاء الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم كل إنسان صالح تولى الله. تولى الله يعني قرر يبقى مع ربنا، آمن بالله ورسوله وقرر يبقى مع ربنا، فتلاقيه إما في طاعة وإما إذا عصى يتوب من المعصية. وكان سيدنا الإمام الطحاوي لو أنت حضرت معنا الدروس اللي فاتت كان يقول: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. تولى ربنا يعني خد قرار أبقى مع ربنا، أنصر كلام ربنا على نفسي على الأقل. وبالتالي مهما بقى ترقينا في مرتبة الأولياء ده، فكنت ولي من الصالحين، ولي من الشهداء، ولي من الصديقين، كل ده لا يقارن بالأنبياء. الأنبياء دول في مقام لا يقترب منه أحد. وكذلك عشان برضو تبقى عارف، وكذلك الصحابة مهما وصل الإنسان لدرجة من درجات الولاية لا يقترب أو لا يتعدى مقام الصحابة، لأن أي حد النبي شافه عليه الصلاة والسلام صار مقامه بسبب رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لي وصحبته واختياره انه يصحب سيدنا رسول الله، صار في مقام آخر. طب وهو سيدنا الإمام بيجيب الكلام ده هنا ليه؟ بيجيب الإمام الكلام ده علشان ما يجيش واحد تعتقد فيه الولاية فيغير كلام نبي من الأنبياء، فالنبي يقول يمين وهو يقول شمال، فنقول معلش يا جماعة، ما هو بقى إنسان صالح وفاهم قوي في الدنيا وفاهم قوي في الدين، فممكن يكون النبي بتاع زمان يعني برضو كان عنده معلومات وربنا معلمه وكل، بس أيام زمان بقى حكته يعني بتاع زمان والناس والزمن اختلف، فيجي واحد يلغي كلام النبوة بلغة الشرع يكر على النص بالبطلان، يجي كده يقوم لاغي نص النبي، يقوم يكر يعني يرجع على النص بالبطلان، لا ما فيش حد يعمل كده، وهو أصلا لو عمل كده مش هيبقى ولي، هيبقى إنسان مدعي للولاية. طب هو مين الأولياء دول؟ علامتهم إيه؟ الأولياء يعلمهم الله، بعضهم ظاهر جدا جدا من صلاحه وخدمته للدين وإكرامه للبشرية وإعمارته للأرض مع قربه من الله سبحانه وتعالى، فالناس تعتقد فيه الولاية، وبعضهم خفي عن الناس وبعضهم ولايته خفي عن نفسه. آه يعني هو نفسه من أولياء الله الصالحين وهو لا يعلم، ولو حد زعله ربنا ينتصر له، من عادى لي وليا، حديث البخاري، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنت يعني أعلنت، ومنها الأذان اللي بيعلن دخول الصلاة عشان نروح نصلي. فمن عادى لي وليا، طب ده بيعلمك انت ايه في موضوع الأولياء ده؟ انك ما تجيش على اي حد ابدا، لانك لو جيت على اي حد ممكن يطلع من الأولياء وتبقى انت اذيت نفسك اذية شديدة، سواء اغتبته او ظلمته في ماله او ظلمته في اي حق من حقوقه. فبيقول هنا سيدنا، لكن بعد الكلام عن الأولياء ده، لن نفضلهم على أحد من الأنبياء. قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. هقول لك حاجة في الموضوع ده، احنا في الزمن اللي احنا فيه ده أغلبنا مش متربي أو مش متعلم موضوع، مش متربي على ومش متعلم مسألة كرامات الأولياء. احنا عندنا أشياء خارقة للعادة بتحدث بقدرة الله للبشر، مش بقدرة البشر، إنما هي خاضعة لقدرة الله مع البشر. فتلاقي مثلا ربنا يقول في حق سيدنا عيسى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فتكون طير فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. بيقول ايه سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ان انا عندي قدرات بإذن الله. دي اشياء خارقة للعادة، ينفخ في الطير يبقى كان طين يطير زي الطيور، ويحيي الموتى، كل ده بإذن الله وبقدرة الله. نفس الكلام سيدنا رسول الله كان معاه جيش 1400 واحد، وبعدين عطشانين ومعهمش مية، قال لهم طب هاتوا كوباية المية اللي متبقية من عندكم، وقام واخد النبي الكوباية وقام فيها شوية مية بقين مية قلبها كده فبقت في ايد النبي، وبدأ المية يقع من بين صوابع النبي، بقين المية دول، والألف وربعمية بالخيول بتاعتهم تشرب، والماء ينبع من بين أصابعه. انت لما تشوف الكلام ده ازاي يعني الدحم والدم والشرايين يطلع منها مية؟ الله على ذلك قدير سبحانه وتعالى. واحنا اولى الناس في الازمنة دي ان نصدق بمعجزات الانبياء، اللي لما يبقى الشخص ده مش نبي يبقى ولي، يحصل له حاجات ما اسمهاش معجزة بس اسمها كرامات، لان المعجزة فيها اثبات للنبوة وتحدي للمشركين المعترضين. الكرامات ليها حاجة تانية هجيلك فيها دلوقتي، بس خليني ارجع لك لمسألة خارق العادة ده. فلما انت في الزمن ده، لا احنا اكتر ناس في الزمن ده نصدق في خوارق العادات الخاضعة لقدرة ربنا، ربنا اللي عمل كده بقدرته. فعشان كده انت لو رجعت 2000-3000 سنة ورا وقلت الواحد ينفع ان انا اشوف حد في جهاز كده بيبقى في الايد، شوف واحد في قارة تانية، هيقول عليك مجنون، وهيبقى عنده حق. ليه؟ لانك بتقول حاجة العقل المنطقي لا يصدقها، ان قدرات البشر تستطيع ان يرى انسان في قارة تانية في نفس اللحظة على التليفون بتاعه لايف كده. اه دي قدرات البشر صعبة قوي. طب لما اقول لك بقى ان ربنا يقدر يعمل كده، لو قلت الواحد من 2000-3000 سنة هنركب حديدة كبيرة جدا هنسميها الطيار، وزنها مئات الاطنان بالشنط بتاعتنا بالركاب، وهنطير بسرعة جدا جدا نقطع من البلد دي للبلد دي في ساعتين وانتوا بتمشوها في شهر، صدقك شطير ازاي؟ قوانين اللي هو يعرفها لما بيرمي حاجة بتقع على الارض، حتى لو ما سمهاش قانون الجاذبية، هو فاهم ده ايه، فاهم ان في حاجة ما ينفعش انط، لو نطيت كده ما طرش هتطيرني ازاي، ده البشر. لكن اذا قلنا ان هذه الخوارق اشياء غير عادية تخضع لقدرة الله، فهي موجودة للأنبياء باسم المعجزات. أما الأولياء فلهم كرامات، هذه الكرامات حصل منها كتير جدا جدا، على رأسها مثلا أشهر كرامات حصلت مع الصحابة، أن احنا كان عندنا صحابي من الصحابة وهو ماشي ربنا سبحانه وتعالى خلى الصوت بتاعه ينور، كان في الظلمة وكان في مهمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام والدنيا أظلمت، خلى العصاية الصغيرة اللي بيمشي بيها الحصان بتاعه تنور لي الطريق. قادر، أنا بعرف أعمل كده على فكرة، أنا بعرف حتة الحديد أحط لك فيها بطارية ودائرة كهربائية ولمبة وخليها تنور زمان. فأنت ما تقول إزاي يعني خلى العصاية تنور، إلى ما إحنا عملنا كده، وإحنا عملنا كده لما ربنا كشف لنا من علمه كيف تنير الأشياء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكانت وقتها كرامة. وانت النهاردة لو شفت عالم من العلماء عصايته البلاستيك ولا الخشب اللي ماشي بها نورت من غير ما يبقى فيها دائرة كهربائية، يلها رأى ربنا على كل شيء قدير. انت تعرف تحط فيها دائرة كهربائية تنورها، ما بالك ربنا لما يريد بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، مش محتاج دائرة كهربائية، ربنا كن فيكون. ومن أشهر الكرامات اللي حصلت مع سيدنا عمر لما كان واقف بيخطب الجمعة وفجأة شاف الحرب، القائد بتاعه سارية، الجيوش التانية بتلف من حوالين الجبل، فقال له يا سارية، وقف جنب الجبل، قال يا سارية الجبل، عمل كده وهو بيخطب. ايه اللي حصل؟ ربنا وراله الله قادر. زي ما نعرف اديك نظارة معظمة او تلسكوب ووريك القمر من قريب، بس انا محتاج آلة، الله مش محتاج آلة، الله مش محتاج يديني حاجة، الله يقول لي عيني كن فيقوم الارض تترفع والعين تشوف، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نفس الكلام ده بيحصل مع الأولياء، إن هم عندهم أشياء خارقة للعادة. الأولياء الكمل مش بيلتفتوا للموضوع ده، يعني مش بيقعدوا يذيعوا، زي إن كان بعض مشايخنا مثلا يحكوا مثلا عن المشايخ إنه ربنا سبحانه وتعالى إداله إنه لما يشوف حد يشوف المعصية اللي لسه عاملها امبارح، فيبقى بينصحه نصيحة اللي عارف أنت عملت امبارح، لغاية ما سيدنا الشيخ ده كانوا بينسبوها أعتقد لسيدنا الشيخ إسماعيل العدوي، إسماعيل صادق العدوي بعضهم يعني، وإحنا ما لحقش طبعا فضيلة مولانا بس مشايخنا يتكلموا عنه يعني، لغاية ما كان بيطلب من ربنا أن ربنا يشيل منه هذه الكرامة، لأنه هو يعني بقى يشوف في الناس أشياء كثيرة أنت ممكن تسميها بقى فراسة، تسميها حكمة، لكن ده كان بيبقى ربنا بيطلعه على أشياء معينة يعني. بعض الكرامات الأخرى لها علاقة مثلا بالبركة، إنه لما يعني شخص مثلا يخش معاك في التجارة ربنا بيبارك جدا جدا بسبب صلاح هذا الإنسان. وأنا أقول لك على حاجة أختم بيها معاك، أنت شفت كرامات كتير في حياتك أوي، على رأسها شيء خارق للعادة إنك تعصي ربنا بنعمته ويحافظ لك عليها، دي كرامة من الله لك، لأن العادة إن اللي بيعصي بحاجة تتخذ منه، وحصل ليك خوارق للعادة انك انت لسه في ايدك النعمة اللي عصيت ربنا بيها وهي سبب بعدك عن ربنا، بس ربنا كريم ومخليها لك. اقول لك على حاجة تانية، نحضر درس وما ننتفعش ما نستفدش، مش عشان الدرس وحش، عشان ما كنتش مهتم، سمعت قال الله قال الرسول وما عملتش بولا كلمة، وربنا يوفقني للدرس اللي بعديه. فتيجي المشايخ تقول لك الاستقامة اعظم كرامة، اعظم أعظم كرامة أنك تفضل ماشي على سكة ربنا في وسط الفتن، ده شيء خارق للعادة لو ده تعريف الكرامة يعني. ففي كرامات أشياء خارقة للعادة الأولية مش بيلتفتوا ليها، زي مثلا أنه يحلم حلم يصحى الصبح يتحقق بالظبط، بعضهم يطلب من ربنا لا يا رب ده حمل تقيل أو مش قادر شيله عني يا رب، بتحصل لبعضنا ربنا بيديله كرامة. طب أقول لك على حاجة، يحصل لك كرامة أنك أنت حالك ما يبقاش كويس وتحلم بالنبي عليه الصلاة والسلام، والحلم بالنبي هنا ما بيبقاش الصالحين والوحشين ما بيحلموش والصالحين بيحلموا خالص، في ناس هو نفسه مش احنا اللي بنحكم عليه، هو يقول زي احلم بالنبي انا بعيد قوي، يكون ربنا مديله كرامة اكراما ليه عشان يخليه يعني يستحي كده ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فهي اشياء خاضعة لقدرة الله يفعلها وقتما يريد مع من يريد سبحانه وتعالى. نقف هنا نكمل المرة الجاية ان شاء الله في المجلس 29.